Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 32. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Isra wa al-Mi'raj. Ma ma'na al-Isra? Hada fi al-lugha wa fi al-shar'. Bayt ish? من الحرام إلى بيت المقدس في الليل هذا الإسراء فوق البراق ما معنى المعراج الصعود وفي الشرع من بيت المقدس إلى أحسنت إلى ما شاء الله يعني فوق سبع سماوات بعض العلماء أو هناك خلاف حاصل في عدد المرات التي كان فيها الإسراء المعراج بعضهم قال أنه حصل عدة مرات هل هذا صحيح؟ لماذا؟ ليس بصحيح فالإسراء المعراج مرة واحدة ما الدليل؟ من يوضح؟ الصحيح مرة واحدة لأن الصلاة فرضت مرة واحدة أما الذي يقولون عدة مرات فكيف أن الصلاة فرضت أكثر من مرة لا فالصواب أنه مرة واحدة كذلك مسألة الإسراء المعراج بعضهم يقول أنها بالروح فقط أي كأنها رؤية منامية بعضهم يقولون هكذا أن الإسراء المعراج سينغاب النبي صلى الله عليه وسلم يلعب كذا كذا أما هو ليس با ديبلاسي avec son être عليه الصلاة والسلام هل هذا صحيح؟ لا لماذا؟ الروح هل سديبلاس؟ فهمت طيب لكن اشتك اشتك اكثر اوضح اوضح شو تفعل دون غير جيفي كذا دون غير اشتك اشتك هذا فؤاد Il prend ce qu'il a dit l'Akh Abd al-Malik et il rajoute Laukana Ahsan Laukana fil manam ma ankarahu ahad Mathalan An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Il aurait dit à Kuffar Quraysh J'ai rêvé J'étais là, j'ai fait ça Est-ce que quelqu'un aurait Ils auraient rien dit Ils auraient dit toi tu rêves et d'autres rêvent Maintenant, Anna Al-An, je viens et je vous dis, cette nuit j'ai rêvé que j'étais en France, j'ai été au Maroc, j'ai été Kada, j'ai fait Kada, j'ai été Kada. Vous allez me dire, c'est un rêve, non ? Amma, si je vous dis là, j'ai été avec mon Jassad, cette nuit j'ai fait Kada, je suis parti de là, je suis revenu, et le matin je suis à Dammam. Al-An, ça va être arrivé. فلهذا كفار قريش أنكروا لأنه إسراء ومعراج حقيقيا فلهذا ils l'ont pas accepté. أما ce sera un rêve, tout le monde rêve. وهذا on l'a vu كثيرا نحن فيما تقدم. فالخلاصة أن الإسراء والمعراج مرة واحدة على الصحيح. كذلك الصحيح أنه أسري به وعرج به بروحه وجسده. كذلك قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده إلى بني بروحه إلى جميع عبده، والعبد يشمل الروح والجسد، يشمل الجميع. فالقرآن يدل أن الإسراء والمعراج قال عز وجل بعبده، سويت بالروح إلى ودي، لكن الذي بعبده الأصل في العبد الروح والجسد. الشيخ العثيمين رحمه الله قال فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون، أي تقدم معنا أمس أن المشركون أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال أذن له بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة. نعم، أبو بكر رضي الله عنه يستي بخباري إلى تندك لبروفة عليه الصلاة والسلام إلي دون لغض عيد بختي. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه. نعم، أي أبو بكر رضي الله عنه إلى تبخي، لكن يبول فعل الفياج بك النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظاهرة أو الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب مقتنعا، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله أو الله ما جاء به بهذه الساعة إلا أمر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إلى فبالا بيتو دفني غاسترسي منتصف النهار، فأبو بكر رضي الله عنه إلى كمخي que le prophète عليه الصلاة والسلام il est venu, il y avait quelque chose d'important. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر أخرج من عندك، أي في sortir les personnes qui sont chez toi. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. نعم، أي عائشة رضي الله عنها كأنها عائشة. نعم، عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها، أي العقد التي قبل الهجرة، أما الدخول بعد الهجرة فالمراد هنا عائشة رضي الله عنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى دي أبو بكر الله عز وجل ما أوتوريزي دو فير الهجرة، فأبو بكر إلى دي الصحبة يا رسول الله، أي أسكو جو تاكومباني؟ قال رسول الله نعم. هذه فضيلة كبيرة لأبي بكر أنه إلى أكوباني الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة. أبو بكر من البداية من أول المؤمنين، هو رضي الله عنه من أول الرجال، فهو من البداية إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلا رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة وأعلمهم. فلهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو الخليفة، هو أمير المؤمنين. فقال يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين، أي أبو بكر إلى دو مونتور إلى دو بروفيت خذوا أون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، أي النبي صلى الله عليه وسلم يشتشد. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقام في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. نعم، فأبو بكر وعمر أو فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يزويت في غار جبل ثور، الغار سنغوت أي في جبل ثور، المونتان كسابل ثور جانب مكة، سوكي سوكي سوكي سوكي سوكي سوكي وهذه الأماكن لا ينبغي الحاج أو غير الحاج يعني يزورها ويعتقد كذا وكذا، لا حاجة لهذا. شوفوا بعض الناس الآن لو تذهب بجبل ثور في أيام الحج تستغرب. شوفوا بعض الناس يبغوا من فوق المسجد الحرام يفون صلاة لبا يغسل لبا يظنون أنهم ينفض. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يباصي هناك، كذلك غار حراء الذي نزل فيه الوحي. بعض الناس يبغوا لبا الحج يبغوا شبلد لبا، هذا خطأ. الصحابة يبغوا في هكذا، التابعين يبغوا في هكذا. الإنسان هذه الأماكن يفت حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يعني لا بافت كذا. لا، أيام الحج يدي الشوز بيب خيسي ذافر، الطواف، الرمي، كذا، زيارة المسجد النبوي. أما تدسي خرافات هذه، بعض الناس من رضي ممطان، بعض الناس من كذا، أعوذ بالله، هذا سبب السنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل سبب فتح باب البدع. يعني بعض الناس يقول أبايك خوفك يا كذا يستشوي في زغل كايو كذا كذا، مسجد حراء بعض الناس يتبركون بالحجار، هذا لا يجوز. العبادة توقيفية، الإنسان يتعبد لله بالدليل. أما توسك شوز لا، سكي بو جبل ثوري بو كذا بو كذا، أكن دليل على هذا. لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا موجود إذا الحج إذا لبا أحراء ثور أكذا أبدا، خاصة في كان اعتقاد. فالإنسان يبتعد من هذه الأمور، سباب فتح باب شر. قال عندهما عبد الله بن أبي بكر وكان غلاما شابا ذكيا وعيا، أي الفيزد أبو بكر عبد الله، قال فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. نعم، أي عبد الله الفيزد أبو بكر إلى ليه la journée à Mecca et il entendait ce que Quraysh disait. Les Quraysh, ils recherchaient le prophète alayhi salam et Abu Bakr. Tout la nuit, il allait et il informait le prophète alayhi salam de ce qui se passe. قال فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه اي حيا او ميتا. حتى ils ont commencé à être معنا. Celui qui emmenait le prophète mort ou vivant, il lui donnait كذا من المال. وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل. معروف دية الحر مئة من الإبل. فقريش ils ont proposé ça à celui comme إما الخفات إما أبو بكر. قالوا لكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا إلى آخره. قوله معهما معروف كما في القرآن إن الله معنا، قال عز وجل كذلك وهو معكم أينما كنتم. كيف نجمع بين هذا وبين أن من معتقد أهل السنة أن الله في السماء مستوي على العرش فوق السماء السابعة، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أنا في هذا، أنا في معنا. أحسنت، أن الله معهم بعلمه بتأييده بنصره. أما هو عز وجل أحسنت، قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، فالله عز وجل إلى فوق السماء، لكن إلى معنا أي بحيث أنه معنا بعلمه ونصره وتأييده إلى آخر. الشيخ العثيمين يدنا نكزب لابد القمر، أن القمر أنت أحيانا كما تقول العرب القمر معنا، أي مثلا شمخش والقمر معنا، القمر إلى أدسو إلى في السماء إلى في السماء. فالمعية هنا ليست معية أنه معنا بذاته، لا، هذا قول الحلولية والاتحادية. أما قول أهل السنة أن الله عز وجل في السماء، في السماء. أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. قال حتى يقفون على باب الغار أي غار جبل ثور قال فلا يرونهما أما القصص في بعض الكتب يعني أنه يا بنت والد عمي يا بنت بيجون هذا لا يثبت هذا ضعيف الصحيح هذا أنهم إذا تدرقون وبإذن الله عز وجل يزبان أما أنه يا بنت والد عمي كذا هذا وبالمناسبة نحذر من كما يسأل الفيلم في السيرة الرسالة المساجي الرسالة أولا كما نبي يغيض الصور ولو تصحيح حق مثلا إذا غيبخي بك الأدلة الصحيحة إلى آخره لا يجوز لأنه يد الزماج تفضل هذا تقدم أنس كذلك الفيلم اللي في بعض روافض Le film est fait par des Rawafid. Comment je vais regarder un film fait par des Rawafid ? Les Rawafid détestent les Sahaba. Ça n'a pas de Je trouve que les gens achètent le DVD, les gens ont ça. Ça n'a pas de L'histoire, comment elle est faite, c'est du kadib. Vous avez remarqué que dans le film, il n'y a aucun dhikr li Omar, li Othman, Abu Bakr, Ibn Mas'ud, li Abi Huraira. Il n'y a aucun dhikr li Haoula. Dans le film, il y a deux personnes, Ali et Hamza. فقط هذا معتقد الروافض يعني في أهل البيت فالفيلم لا أبدا تدخل غشام السيرة avec film film اللي في بعض الظلال هي دي معاصي هي دي فام فلانة فلانة ils ont mis des acteurs qui représentent بعض الصحابة des كفار لا يجوز السلفي لا تصنيفه يدخل علم من هذا أبدا اقرأ كتب العلماء السيرة لابن هشام السيرة لابن كثير الفصول لابن كثير زاد المعالي بن القيم مثل هذه الكتب الكتب تستفد لأن الناس في بعض العلماء أئمة أما هؤلاء كثير ضمن فيلم يدي خرافات يدي كذب فالإنسان لا يجوز يقعد في الفيلم لا يجوز اللفون كذلك الإنسان يبتعد من هذه الخرافات كيف تفون دي شوز الروافض Le livre il est fait par des rawafid, par des chiites. C'est dans le générique au début, c'est écrit. On avait vu Ma'abad al-Ikhwa, avec un majmou'a de savants chiites, ils ont madri et je. Après, بعد هذا الظلال, je regarde. قال إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما قال أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا نعم لأنهم devant l'entrée de la grotte أبو بكر il a dit au prophète si quelqu'un il se penche il va nous voir لكن الله على كل شيء قدير قال فقال لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما الله عز وجل معهم بنصره وتأييده إن تنصروا الله ينصركم قال حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرج من الغار أي قال بعد ثلاث ليال أي أبخين سرطان بريود يعني الكفار ils ont fait moins de recherches sur Abu Bakr et le prophète عليه الصلاة والسلام. فالـ prophète et Abu Bakr ils en ont profité, ils sont sortis et ils ont pris la direction de Médine. قال بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. ما معنى الساحل؟ أحسنت مثل ماذا؟ ساحل ساحل العاج احسنت لا كوت ديفوار او ساحل حضرموت الساحل سلا كوت فابو بكر البروفيت عليه الصلاه والسلام مكه المدينه يا كوت يا لا مير فهم ils ont pris cette côte et ils sont montés الى المدينه قال ولما سمع اهل المدينه من المهاجرين والانصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم كانوا يخرجون صباح كل صباح كل يوم الى الحره قال ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم Naam. Ahlul Madina, ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait. Enfin, tous les jours, ils attendaient يعني, son arrivée. Qala wa sahibihi hatta yatradahum harr ash-shams. Qala falamma kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala an-nahar wa ishtadda al-harr raja'u ila buyutihim. Tous les jours, ils attendaient. Ils se mettaient sur une place et ils voyaient ceux qui arrivaient en direction de Mecca et la Médine. Et ce jour-là, il y avait trop de chaleur. Dès qu'il faisait trop chaud, ils rentraient. Qal, wa idha rajulun min al-yahoud. Naam, fil Medina, il y avait كثير من اليهود بني قريظة وكثير منهم إذا في المدينة قال رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة قال ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابن باه وقف قال وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن ندى بأعلى صوته أي اليهودي لا في البروفيت عليه الصلاة والسلام دلوا فإلى أبلي قال يا معشر العرب هذا جدكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرونه فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح نعم فإن les a prévenus de l'arrivée du prophète عليه الصلاة والسلام فالأنصار ils sont sortis avec leurs armes قال تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم أي إذا مات خبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذا تبقى اللي واقعي إيفل الأنصار فلهذا سموا بالأنصار الأنصار سبب النصر أي celui qui secourt quelqu'un الأنصار فنصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو ابن عوف في قباء نعم للبروفيت عليه الصلاة والسلام dès qu'il arrive à Médine il est descendu في قباء قباء معروف الآن مسجد قباء ceux qui font l'umrah ils connaissent la distance entre مسجد قباء et le مسجد du prophète عليه الصلاة والسلام وأقام فيهم بضع ليال البضع تقدم بين الثلاث والتسع أو دون العشرة قالوا أسس المسجد أي مسجد قباء أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس المسجد la première chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait en arrivant à Médine c'est le masjid ça te montre أن الأمة شؤونها يعني c'est في المسجد Prophète صلى الله عليه وسلم, أول شيء في المسجد. لأن il sait qu'ils doivent se rassembler هنا, qu'ils doivent faire salat, ils doivent. إلى آخره. أما un endroit sans masjid, تعب. قال ثم ارتحل إلى المدينة والناس معها وآخرون يتلقونه في الطرقات. نعم. الأنصار فرحوا. Dès que le prophète il est venu, عليه الصلاة والسلام, ils l'ont accueilli. Les enfants, إلى آخره. قال وعلى البيوت. وعلى البيوت والغلمان. والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد ففرحوا الله عز وجل فضلهم الله عز وجل يفضل من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انظر كفار قريش ils ont pas accepté pourtant ils viennent chez eux le prophète عليه الصلاة والسلام c'est un قريشي ils l'ont pas accepté انظر الله عز وجل il a فضل هؤلاء الأنصار ils ont accueilli النبي صلى الله عليه وسلم et ils l'ont صبر هذه قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والهجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ثم انتقل الآن رحمه الله إلى الهجرة أما قبلها قال أمر بالهجرة إلى المدينة أي إلى إكسبيكي الهجرة جب خوفات عليه الصلاة والسلام الآن إذا إكسبيكي الهجرة عموما أي الأحكام أحكام الهجرة أسكري واجبة أم لا إلى آخر قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله الهجرة في اللغة مأخوذ من الهجر وهو الترك نعم مثلا تقول هجر المبتدع هجر الكافر أي تتركه تلدلس فالهجرة أصلها الترك تقول كذلك هجر المعاصي أي تدلس لمعاصي خصاصة في اللغة فالمعنى اللغوي لأوسع معنى اللغوي أي الترك سبيت دلس بلاد كفار دلس مبتدع دلس كافر دلس لمعاصي إلى آخره قالوا أما في الشرع قال فهي كما قال الشيخ أي شيخ الإسلام قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه هي الهجرة أي تدلس un pays de كفار pour un pays مسلم هذه هي الهجرة قد يكون إشكال الآن قد يقول بعض الناس فما بال بالهجرة هجرة الصحابة إلى الحبشة الحبشة اسمها بلاد كافر من عنده جواب الآن الصحابة يسبقت مكة بلاد الكفر إلى الحبشة اسمها بلاد الكفر فما الجواب عن هذا أحسن في ذلك الزمن يبقى بلاد مسلم فمثلا Une personne, il ne trouve pas de bilad musulman, il n'y a que des bilad kuffar. Enfin, il y a juste, il sort d'un bilad kuffar, et il va dans un bilad kafir, akhar, lakin dharar, il est aqal. Mais c'est Mecca. Mecca, les musulmans, comme on a vu, il y avait l'adha. Il leur faisait du mal, kada. Amma, عند النجاتي, في الحبشة, il n'y avait pas هذا, il y a juste. Lakin, هذا, في الزمن, où il n'y avait pas de دولة مسلمة. Amma, الآن, بلدان المسلمين كثير. كثير فلا يجوز المسلم يدرس بلاد مسلم اي فضى بلاد كافر اي ديش بو لا فا في بلاد المسلمين لان الهجره الانتقال من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام هذا هو الصحيح وبلد الشرك الآن شيخ العثيمين nous a montré la définition de l'hijra أي tu déplaces tu délaisses un bilad al-kufr un pays de kafir et tu vas vers un pays musulman الآن il va nous montrer c'est quoi bilad al-kufr قال وبلد الشرك أو الكفر قال هو الذي تقام فيه شرائع الكفر ولا تقام فيه شرائع الإسلام كالأذان وصلاة الجماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل هذا بلاد الكفر أي يفون با هذه الشرائع مثلا أفخوص يا بلدان Il n'y a pas l'aïyad, il n'y a pas l'aïyad, ils interdisent le hijab, ils interdisent kada, kada. Tout ça, c'est un bilal kuf. Bilal kuf. L'islam, il n'est pas zahir. Amma, tu vas dans un bilal musulman, la première chose que tu vas entendre, c'est la dame. Que tu vas entendre, c'est la dame. Et le jour du Mu'ad, tu le vois. Tout le monde va au masjid, kada, kada. Hada ma'arou. Le jour du Eid, tu le vois. C'est bilal musulman. أما بلاد الكفار الآن يحارب ما من عيد تبغى تقرجي تبغى كذا كذا فهذا هو الضابط قال الشيخ العثيمين رحمه الله وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج أو ليخرج ما تقام فيه هذه الشرائع على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فسيكون الفرق الآن قد يقول قائل مفخوص في الصلاة فسيكون الفرق بين هذا وذاك ما الفرق أوضح نعم الفرق أن في بلاد المسلمين سعى على وجه عام شامل كما قال الشيخ العثيمين في بلاد المسلمين سعى عام الأذان اللي بارتو العيد سي بارتو المساجد سون بارتو معروف tu vas tu sens l'islam أما في بلاد الكفر ولو سيا سي قليل ما Maintenant, dans une ville, tu vas trouver un masjid. Laquelle tu ne trouveras pas l'adhan. Maintenant, dans une ville, tu vas trouver Fulan, il a réussi à égorger le jour du Eid. Tu vas trouver dans une autre ville, ils ne peuvent pas. Il a akhiré. Al-Qiyam, Bibad al-Shara'i, le pays ne devient pas un pays musulman, là. Maintenant, en France, il y a certains masajids, il y a certains kada, ça ne fait pas du pays un pays musulman, là, là. Pour que ça soit un pays musulman, il faut que ça soit am, shamil, partout. Hada al-Farm. Al, fa'innaha la takun bilad islam, ay bilad al-kuffar, bima tuqimu al-aqalliyat al-muslima. Ay, dans bilad al-kuffar, tu trouves des minorités musulmanes. Ils font salat, ils font kada. Lakin, c'est pas avec ça, ça va devenir un pays musulman. Là, c'est un pays kafir et il y a des musulmans dedans qui font kada. قال ففيها من شرائع الإسلام أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشرائع على وجه عام شامل هذا بلاد الإسلام فالفرق واضح. Tu vas dans un pays musulman, t'as aucun problème pour l'Eid, maintenant. T'as aucun problème. Le jour du Eid, t'égorges, tout le monde égorge. C'est Am, Shamil. Al-Adhan, t'as aucun problème pour Bilad al-Muslimin. Tu vas pour Bilad al-Muslimin, il faut l'Adhan. Amma, pour Bilad al-Kufr, là. Al-Farq, il est là. الإسلام رحمه الله في المتن قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. الآن شيخ الإسلام يبان دون الحكم est-ce que c'est obligé أم لا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر. الحكم حكم الهجرة أنها elle est obligatoire. لماذا؟ Elle est obligatoire pour celui qui ne peut pas pratiquer son dîn في بلاد الكفر. Elle est obligatoire. أما celui qui peut pratiquer مثلا elle est مستحبة. Elle est مستحبة. لكن السؤال الآن هل في بلاد الكفر tu peux appliquer ton dîn؟ أبدا. Abadan, celui qui voit le haqa'iq et celui qui a vécu là-bas, il sait ça. Je ne peux pas, abadan. Al-An, prends l'exemple de France. Prends l'exemple de la France. Al-An, il n'y a pas d'adan. Ça suffit. Il n'y a pas d'adan, tu ne peux pas faire ton dîn. Al-An, ils ont mis un obstacle entre nous et une ibadah. L'adhan, c'est pas rien, Jama'al. L'adhan, c'est une ibadah azima. Tu connais avec les heures de salat, tu connais avec, est-ce que as-siyam, tu manges ou tu manges pas, si l'adhan, il est fait à l'heure. Amma, s'il n'est pas fait à l'heure, al-ibra, c'est le ghurub al-shams. Lakin, s'il est fait à l'heure, tayyib. Kadalik l'adhan, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait pour faire le jihad, si le pays où il arrivait, il faisait l'adhan, il les laissait. S'il ne faisait pas l'adhan, il yarzouhum. فالآدم سن شريعة عظيمة سن شريعة عظيمة فلهذا سيأتي معنا ديكم علي غليفي إن شاء الله سئل اللجنة الدائمة un frère d'Angleterre il a demandé il y a des endroits en Angleterre il ne faut pas l'adhan فاللجنة الدائمة ils ont répondu على رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله ils ont répondu sort t'as pas le droit de rester comment tu ne veux pas l'adhan comment tu n'écoutes pas l'adhan فنحن la France il n'y a pas l'adhan rajoute le عيد. Est-ce qu'en France tu peux faire l'Eid correctement maintenant? Je parle d'Eid Adha. Abadan. Abadan, t'es obligé de médecin à l'abattoir, minadil omour, t'as plus d'Eid. C'est comme si t'étais un commerçant là. Tu dois aller là, des papiers. A'oudou billah. Oum, ils ont fait ça, harban l'islam. Amma, pendant des années, les musulmans ils ont égorgé, il n'y avait rien du tout. Ils sont bien avec du kadib, les maladies, c'est du kadib là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est du kadib, ils harbent l'islam. Les malades, ils interdisent le jour du Eid. Et les autres jours, tu peux égorger. La maladie, avec le jour du Eid. Ça, c'est des kadibs. Les musulmans, c'est des rafidoun. Maintenant, en France, tu vas maintenant avant Ramadan, tu veux égorger, tu égorges. Personne ne te parle. Mais dès qu'il y a Eid Adha, pendant 4 jours, c'est interdit. L'Eid Adha, les 3 jours de Tashri. Il y a des maladies. Après, il n'y a plus de maladies. Ça, c'est du kadib. Al-Muhim, tu peux pas faire l'Aïd comme il faut, tu es obligé de sortir. Al-An, ils ont rajouté Akhtar ou Akhtar, ils ont interdit le hijab al-Shar'i, et Alif, il fait le shawari. يعني سنكور الآن سنكور هم يبون الترضيع قاتلهم الله هم يبون هذا فأسك الآن تبقى براتيكي طول الدين الآن تماري تفهم الحجاب الشرعي أنت تبقى سرطيع كما تفهم شبقى تفهم التوم ملادة لو بجد سرطيع على سرطيع الحجاب الآن تبقى في فردوس بلاد هي بالضرورة اتركوا المغالطات بعض الناس الشيطان يرفيه يجي وهي مش غسين ضرورة أي أين الضرورة ما في الضرورة صح Sors, tu peux sortir en temps. T'as de l'argent, t'es en bonne santé, malak. Sors et va dans la bilad musulmane, il n'y a aucune daroura. Amma, tu restes. Et la soeur, elle enlève le hijab. Et kada, et kada. Et daroura, il n'y a pas de daroura. Daroura, c'est si t'es malade, ou t'as pas d'argent, ou kada, ou kada. Et daroura, elle reste un temps. Amma, tu fais toute ta vie là-bas, abadan. Abadan. Et tu recules mughalatat et prends le haq. Celui qui prend le haq, il est stérile. Amma, tu cherches des excuses, ça t'attarde. Et tu vas faire du mal à ton dîme. Nous, on a expliqué tout ça pour montrer quoi que c'est wajib. Shaitan, il ne vient pas te faire croire en Angleterre, je vais pouvoir. C'est du kadib hada. Ni en Angleterre, ni en France, ni en Madri Ain. Bilal Kouf, tu ne peux pas faire ton dîme. Abadan. Abadan. Bilal Muslim, et il y a des choses. Bilal Muslim, tu vas arriver et dans des choses, voir des obstacles. Mabalouk chez Ahfad al-Khanazir. Mabalouk. Je suis vraiment. Tfaddal. Ahsante, hada kdhalik. Dès qu'on lira la lettre, on a d'accord les hachés. Nous, nous, on a l'air à la calame sur le témine. Ou Ahsan, hâte à ton enfant maintenant. Anta, tu ne veux pas que ton enfant étudie chez les koufars. T'as le monde, à l'école, les koufars, ils leur apprennent des choses. Ou l'ayadu billah. La théorie de Darwin, la théorie de Kada, ils leur apprennent à l'éwat, ils leur apprennent plein de choses. Anta, tu ne veux pas que ton fils il aille là-bas, eux, ils t'obligent. Eux, ils t'obligent. Alors, tu dois prendre des cours par correspondance. T'as ta tête. Tu ne peux pas faire ton din. Abadan. Celui qui ouvre les yeux. Et il enlève le hawa, c'est واضح que tu ne peux pas faire ton deal en France. C'est واضح. Et tout ça, c'est pour ton bien, Akhi. Mais on ne dit pas ça, c'est pour parler sur Foulan. Là, c'est pour ton bien, Akhi. Si tu veux préserver ta religion, sors. Mais on te veut ton khayr. Amma, tu restes et on te dit c'est pas grave, il n'y a pas gada, tu vas te faire du mal. Enfin, celui qui te veut du bien, il te nsaha, il te montre que c'est grave. C'est celui-là qui te veut du bien. Amma, wahad, il dit là, c'est pas grave, il n'y a pas gada, c'est pas obligé, il y a le temps, hada, c'est. Hada, imma, c'est un jahil, imma, il veut ton mal. رحمه الله الآن الحكم سيكوى الحكم ده الهجرة واجبة على من يستطيع فالتدكة Si tu ne peux pas faire ton dîn, c'est obligatoire. Et on a vu que tu ne peux pas faire ton dîn. Al-An, tu as deux cas. Imma, tu peux. Aïe, tu as la santé, tu as de l'argent, il a akhiré. Tu as l'argent, tu peux te déplacer. Faut pas. Bardanas, il faut des millions, il faut là, là, là. Mais quand tu as le poudre, c'est que tu peux te déplacer. هذا الاوبليغاتوار اما ان بيرسون مثلا كما سياتي معنا في الايه الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ان فام مثلا مسكينه لي توت سول او ان انفون او ان بيرسون يل مالاد يبو با الى اخره هذا شيء اخر اما نو بارلا بيرسون يبو يبو يست بلاس هذا سو واجب عليه قال الشيخ الاسلام رحمه الله وهي باقيه الى ان تقوم الساعه والدليل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض قالوا اي الملائكه الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فالآن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إنه زاد الدليل على وجوب الهجرة قال شيخ العظيمين في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها وانتبه لقاء الشيخ العثيمين مع قدرتهم ça c'est fait jamais à l'ibadat, c'est pas fait l'hijra, فقط. Maintenant le hajj, celui qui ne peut pas, il ne le fait pas. As-salat, celui qui ne peut pas faire, la faire debout, il l'a fait assis. As-siyam, une personne il est malade, une personne elle est vieille, il ne le fait pas. العبادة أنا بيفي أنا متعلقة بالقدرة. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. الهجرة كذلك. Une personne il peut pas. Il est handicapé, il a personne pour le déplacer. Il est bilal kouf. Il peut pas parce que. Ah là. S'il meurt, عسى الله يعفو عنه. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أي الله il leur pardonne هؤلاء. Ou une femme mesquine. Elle s'est convertie, elle est dans une famille de kuffar maintenant, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas les moyens de se déplacer, elle est vaïf. Hadi, si elle meurt dans cet état-là, Asallah yafou anha. Amma wahed, il a des années de din, il a de l'argent, il a le qudra, et il ne se déplace pas, hada il est à la khatar. S'il meurt à la hada l'hal, andr, ou isma ma qala azzawajal. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا من أدلة الوعيد. أدلة الوعيد. فالإنسان يعني ينتبه. الأمر ليس سهل هكذا. ليس سهل. بعض الناس يقرأ كلا الطن. Je lui dis maintenant, tu l'as dit. L'année prochaine, dans 5 ans, je fais كذا. يا أخي من أخبرك. Si tu peux, sauve ton dîner ça. لأن la mort, elle peut venir. وما تدم نفس بأي أرض تموت. كل نفس ذائقة الموت. أنت تشوف بس كم. فالإنسان كما يستبق إلى الخير. Il fait le khayr le plus vite possible. Et on va voir nahnu, les causes. Pourquoi certains musulmans ne font pas l'hijra. On va voir les causes. Al-da'f al-iman, al-da'f al-tawakkul, al-khawf min al-risk. Tout ça, inshallah, on va y voir en détail. Bad. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما celui qui ne peut pas, il a une excuse شرعية. Il ne peut pas. هذا يعني الله عز وجل غفور رحيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ça, c'est un autre dalil. En Allah Azza wa Jalla, il te montre que la terre d'Allah, elle est vaste. Si tu n'arrives pas à faire ton dîner en France, qui c'est qui t'a dit de rester en France ? En tant que ma'amour bil ibada. Bad al-Nas, ils ont inversé les choses. Il dit, Daroura, moi je peux pas. Là, tu peux. Qui c'est qui t'a dit de rester en France ? Il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a l'Indonésie, il y a la Malaisie, il y a le Yémen, il y a l'Arabie Saoudite. Il y a combien de boldan tu peux faire ton dîner ? من بلدان فأنت مأمور بالعبادة ستغفى لنضوى دبلاس طوى لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله أنت تدوى دغي الله إذن آية يقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فأنت تدوى دغي الله إذن تشيخش نضوى وكتب سيجب ما فرص دبلاس طوى سيجب ما دبلاس طوى إلى آخر تتخوف بعض الناس في الدنيا يزدبلاس صحيح بعض الناس مثلا يلي دان بي يبقى تخبي يزدبلاس place. Ou il est dans une ville maintenant. Il est dans une ville, il n'y a pas de travail, il se déplace. L'imad al-Anna, c'est dunya. Dès que c'est pour din, al-kassal. Là, il y a un mari. Al-insan, il qaddam al-din. Préserve ton din et après regarde la dunya. Dès que tu arrives dans un endroit, tu peux appliquer ta religion, tumma, Allah s'y est allé. Tu regardes le travail, tu regardes kadayla. Amma, on inverse là. Qal. أو نقرأ إلى آخر. قال شيخ الإسلام قال البغوي رحمه الله البغوي من أئمة السنة قال السبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان باسم الإيمان. قال شيخ العثيمين الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه. نعم الإمام البغوي الكلام في في في تفسيره قال أو نكمل كلام شيخ العثيمين قال هذا إن كان نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. نعم شو تخبغ باس كلام الشيخ الإسلام إلى بخي الكلام بمعناه. أما كلام البغوي قال هذا في حاشية الأخ أبي العباس الشيخ حفظه الله على الأصول الثلاث إلى أن تحقيق طيب من أحسن ما يعني ما يكون في هذا الكتاب تحقيق ابن عباس إلى حقق المسائل المثل يعني الصحيح كذا وصح لأحاديث إلى آخره. قال وفقه الله قال في تفسيره أي البغوي معالم التنزيل استفدنا أن للنوذ تفسير معالم التنزيل. قال ما لفظه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء مسلمين مكة يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة انتهى. قال الأخ أبو العباس مقاتل والكلبي لا يعتمد عليهما فما يقولان أو فيما يقولان قال فضلا عما ينقلانه فاستفدنا أن هذين ضعيف. كلام البغوي رحمه الله استفاده أو نقل كلام مقاتل والكلبي مقاتل والكلبي ضعيف لا يعتمد عليه فالكلام هذا لا يعتمد عليه لكن أبو العباس نظام لكلام ابن كثير في معنى الآية قال ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من بلاد أو من البلاد التي لا يقدرون فيه على إقامة الدين. الآية واضحة أن الله عز وجل يتغدن de déplacer si tu n'arrives pas à faire ton din dans un endroit. Tu te déplaces dans un endroit que tu peux faire. C'est ça معنى الآية. قال إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوا كما أمرهم ولهذا قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا كلام ابن كثير. فالآية واضحة أن celui qui peut pas faire son din dans un endroit il se déplace dans un autre endroit. الله الذي أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة أي la terre elle est vaste si tu peux pas ici فلا إلى آخر كلام البغوي في معالم التنزيل المجلد السادس صفحة 251 أي الفوليوم 6 باج 251 ça c'est في تفسير البغوي. أما كلام ابن كثير il est عند تفسير الآية حتى البغوي فأنت si tu veux recopier les calams tu prends les tafsir et tu revois الآية آية العنكبوت أو سورة العنكبوت آية 56 verset 56 سورة العنكبوت tu vas dans le tafsir ibn Kathir et tu recopies le calam. قال شيخ الإسلام رحمه الله والدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الآن سنوت مسألة هذه الآن شيخ الإسلام رحمه الله يتمند دليل pour que tu montres que la hijra c'est jusqu'à يوم القيامة jusqu'à يوم القيامة jusqu'à que le soleil islam يعني الشمس تطلع من مغربها. تقدم معنا أن الشمس إذا طلعت من مغربها انقطع العمل انقطع التوبة يفيد عمل فلهذا طلوع الشمس الدغني السين أبخش لا سيوم القيامة يفيد عمل فالهجرة باقية إلا طلوع الشمس من مغربها. أين أمني للدليل لبخومي دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا دليل واضح أن الهجرة سغد با طوك التوبة سغد با إلا التوبة سغد با كس في السلي إسلام يعني مغربها الأكسيدون هكذا. دليل واضح لكن قد يقول قائل يا إشكال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة فما الجواب أحسنت أن مكة ستفني انتقد الإسلام يا بعد هجرة كذلك من الأقوال أن لا هجرة أكمل وأحسن لأن هذه هجرة صحابة وهجرة الرسول فهي هذه أفضل وأكمل Amma, comprendre ce hadith qu'il n'y a plus de hajra après Mecca, là. Là, il y a un hadith wadih, il dit que la hajra, c'est jusqu'à Yom al-Qiyam. Hada wadih. Qal, rahimahullah. أي الشيخ العثيمين قال وذلك حين انتهى العمل الصالح المقبول أي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة أي dès que le soleil va se lever de l'Occident, il n'y a plus d'amen. Celui qui veut croire, c'est fini. At-Tawbah, c'est fini. Et là, c'est la fin du monde. Al-Hijra, elle reste jusqu'à cette période. Amma, une fois que le soleil s'est levé de l'Occident, une personne, elle dit, khalas, je veux faire Tawbah, je fais l'Hijra, là, c'est fini. Et tous les amen, c'est fini. Celui qui est mu'min, il est mu'min. Celui qui est kafir, il n'y a pas kafir. Ça te montre, c'est une adilla, t'astabiq ila al-khayr. T'attends pas demain, dans 10 ans, là. Peut-être la mort, elle va venir. Peut-être que le soleil va se lever de l'Occident, peut-être que Gada. Enfin, l'insan, il fait le khayr. Repousse pas. Repousse pas les anna. Il peut avoir un mani'a que tu fais pas, Ba'd. Mada? Ahsan, halatain, t'as le qadi'a la tawba? Fil gharghara, inda le mout? أحسنت قصة فرعون والثاني يعني الثاني من أنها التوبة تنقطع طلوع الشمس من المغرب أحسن سأسدي أدلة أن الإنسان في الخير تطوبا يعني un jour tu peux tomber malade مثلا لا تغب en santé tu peux faire la hijra demain Allah il t'éprouve t'es malade tu peux plus te déplacer comment tu fais ah oh, Allah il t'éprouve avec le faqr t'as plus d'argent فالإنسان تو كيبو يفعل قال شرع الديمين قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا دليل أن الله عز وجل ذكر في غني غنسين Il n'y a plus de tawbah. Et ce signe, c'est Tolu al-Shams, comme avait dit. Et le jour où le soleil il va se lever de l'Occident, fa la yanfa' al-Iman. Wa la tanfa' al-Tawbah. Qala Shur'a al-Taymin, wa al-Murad bi ba'd al-Ayat, huna Tolu al-Shams min maghribiha. Na'am. Ça, c'est un dalil wadih. Anna. Qal. La yanfa' nafsan imanuha. Aïe. La porte du amal, il est finie. Celui qui veut tawbah, celui qui veut revenir, il intaha. As-Allah al-Afiyah. As-Allah al-Sabah. تتمة الآن on a vu la définition de la hijra on a vu le hukm c'est obligatoire الآن شرع الديمين il va parler de le fait de voyager في بلاد الكفر الآن c'est pas la hijra الآن c'est un muslim il habite dans un pays muslim et il veut visiter un bilad kafir est-ce qu'il y a juste un bilad هذا سرابور اغري جرالي هذا الا قال الشيخ العثيمين فنقول او تتمه نذكر هنا حكم السفر الى بلاد الكفر قال فنقول السفر الى بلاد الكفار لا يجوز الا بثلاثه شروط اي un musulman il a pas le droit de voyager d'aller dans un pays kuffar الا avec trois شروط trois conditions قال الشرط الاول يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات Premier sort, c'est que ce musulman, il faut qu'il ait du ilm. Les anna, dès qu'il va arriver au bilan de Kouf, il y a des choubas. Il y a des choubas. En tout cas, tu peux être maintenant dans un bus, tu peux être dans un magasin, un kafir vient parler, mais une choubas. Il dit kada kada. Si tu n'as pas d'ilm, tu peux partir. Les anna, choubouhat, khattaf. Amma, celui qui a du ilm, voilà où une choubah elle vient, il la pousse. Al-shart al-awwal al-ilm. قال الثاني الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنع من الشهوات تعلمون أن في بلاد الكفار شهوات كثيرة شهوة النساء شهوة كذا الخمور الكذا فالإنسان سيسون ديني للفهم يبقى عليه في بلاد الكفر يتوم في هذا فالشرط الثاني سكيل دين قوي أما ضعيف مسكين إلى دي شيء إلى ضعيف مثلا إلى بامري في سماري كذا كذا ثم إذا في بلاد الكفر سيظل لأن هناك الفساد إلى منتشر الوقوع في المحرمات إلى السهل في بلاد الكفار هذا الشرط الثاني قال الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك الثالث الشرط هو أنه يحتاج إلى ذلك il a besoin d'aller se soigner, il a besoin de kada, il a besoin d'un commerce, il a besoin d'acheter une chose. Amma hakada tourisme, hakada la yajouz. La yajouz. Wahed, demain il se dit, là, je vais aller faire un tour en Italie, ou là, la yajouz. Le musulman, son waqt, il a besoin de temps. Il n'a pas de temps à perdre, kada. Et bien là, le musulman, il a du khayr. L'insan, maintenant, il va aller prendre l'air, kada. Ce bilan musulman, il a du khayr. Tu vas faire l'umra, tu vas faire le hajj. Tu te déplaces, il y a des pays musulmans, il y a du khayr, kada. T'as pas besoin d'aller chez les kuffars. Avec tout ça, mais on dit, si tu y vas, il faut trois shurut, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin. Al-ilm. Il faut que tu aies un imam qawi. Il ne faut pas que tu sois daïf. Et il faut que tu aies besoin. قال فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة قال وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار نعم تعلمون أن الفواياج لفواياج هذه ستمد لغجو كيف مسلم يبالي فمن 2000 أورو 3000 أورو فقالي إن سمان هنا أعوذ بالله وفت حاجة يا فت حاجة الآن نحن ضمود أسكن المسلمين يزون شروط. Est-ce que tout le monde, tous les musulmans, ils ont du ilm, et ils ont l'imam qawi, et ils ont kada? Abadan! Abadan! Bal akhtar al-nas la ya'lamoun. Akhtar al-nas, les pauvres, c'est des juhal. Akhtar al-nas, ils n'ont pas d'ilm chez les musulmans. Talabat al-ilm, ils sont qalib. Akhtar al-nas, ils ont l'imam va'if l'an. Avec toutes les ma'asi, l'akhiri. Fa, la yajouz, tu prends ce cas-là, et tu dis, Cheikh Al-Uthaymin, qal kada kada. La, la, la. Cheikh Al-Uthaymin, il met trois shurut. Et dès que tu réfléchis les trois shurut, ils sont qalib, adjitan. اصلا كما قال شيخ العثيمين في الشرط الثالث يا قد حاجه الاولى حاجه لا فيزتان بلاد كفار حكم حاجه سياتي معنا مساله العلاج مساله ساسي اوتشول وبافوا احيانا يا بزوان الشيخ مقبل عليه رحمه الله مثلا قالت لي تومي مالا Il a eu un besoin, il a dû se déplacer aux États-Unis. Là, il y avait une haja. Et Cheikh Al-Uthaymin, c'est un alim. Et Cheikh Al-Uthaymin, l'hsibou kadalik, il était qawi fi sunna. Quand il est parti aux États-Unis, ça ne lui a rien fait. Moi. Malgré tout ça, dès qu'il est revenu, il a dit quoi? Ahsan, il a dit al-rujou ila Amerika wal maut, siyan. C'est pareil. Pourtant, c'est un alim, mais il avait besoin. Il a dit. Est-ce qu'il a vu de ses yeux? Il est parti aux États-Unis, moi. Et il a vu, il a dit, dès qu'il est revenu, ils l'ont reproposé une deuxième fois. Il a dit, ah, cher, il faut une deuxième opération. Il a dit, là. Il a dit, retourner là-bas et mourir pour moi, c'est pareil. Ah, kada sunni. Amma, ba'danna, j'y prends des fatawa, yajouz, kada. Tout le monde, il fait du mal à son dîme. Ça va te faire quoi, yom al-khiyam? Qal. Amma, il a d'at l'haja, il a d'alik l'ilad, ou talak l'ilm, la yujad fi baladi, wa kan indaw ilm, wa din, ala ma wassaf, la bada la basa. Nam. Maintenant, une personne a besoin de se soigner. Lakin, il faut les shurut. C'est pas tu vas te soigner une petite maladie et tu reviens plein de shubuhat. T'attaques d'un homme, il descend du singe, là, le soleil, il bouge pas, kada. A'oudou billah. C'est ça qui vient de cacher l'on. T'as pour une petite maladie, t'as perdu ton din. Wallah, ahsan, tu restes dans un pays musulman malade, ou tu meurs, ahsan lak. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار السياحة ستغسل أي أكل حاجة أما سسواني كذا يا بزوان أما إلو البزوان دون تغسل أجب أبوغ دي عجائب هناك شغ دي عجائب سبلبان الشيخ يحيى حفظه الله ديك اللي بارتي اون غراند بريتان دي فوا يراكون الشيخ يحيى اللي بارتي باسكو لابن حاجه الشيخ يحيى حفظه الله صار عالم اي نحسبه الى قوي في السنه والله حسيبه اي اللي بارتي لانه يا بن حاجه الدعوه اي اللي غفلي لابن عجائب الشيخ يحيى لا جامي فيون فيي انتربرون ان كانيش اي لا في هناك اي لا اون فوا اي لا راكونتي اي لي سورتي لابن فيي افيك ان شيان في الصبح تعلمون الكفار لو ماتان الشيان لابزون سورتير فهو لا فام هاد لا فيي لا في سورتير سون شيان الشيخ يحيى لا لو مسجد ان غراند بريتان اي فو با او مسجد اي فو سورتير ان كلب انظر الخدله Il y a aucune haja, tu vas faire du tourisme, tu vas voir ça. Tu vois, Hadi, elle n'est pas habillée. Deux hommes, ils tiennent la main. Hada, a'oudou billah. Il n'y a aucune haja. Tu vas pour le tourisme, tu reviens, tu vas faire du mal. Si ton qalb, il est hay. Amma, si ton qalb, il est mayyid, fa, a'oudou billah, tu peux dévier ma'ahoum. Qalou, amma, sabar, l'izi'a, bi bilal kufar, bada, laïsa bi haja, wa bi imkani, an yadhhab ila bilad islamiyya. Qalou, hafid ahlaha, ala shara'i al-islam. Na'am. Maintenant, t'es pas obligé de te déplacer aller à Bilal Kouf. On dit, tu veux te déplacer, prendre l'air, t'as le droit, on dit pas que c'est haram. Lakin, reste dans le pays musulman. Il y a l'Eden, tu vas faire salat, il y a des musulmans. Il a agri. Quand Bilal Islam, il y a Bilal Islam, il y a des endroits, c'est plein de ma'asid. Là, il y a juste là. Il y a un endroit où il n'y a pas de ma'asid, là, bas. Tu vas dans une montagne, tu vas dans une forêt, tu vas là, bas. Tant que c'est pas, il n'y a pas de ma'asid. Quand on a Bilal Dunal Al, أي المملكة العربية السعودية قال والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها المملكة العربية السعودية غيرها لكن المملكة العربية السعودية الفتنة فيها أقل نسأل الله عز وجل أن يحفظهم ونحن ننصح أن الإنسان s'il a un peu d'argent il veut se déplacer الإنسان في الحج والله الحج tu vas te déplacer ça va te faire du bien ton iman il va monter et tu vas te promener هناك c'est mieux que d'aller dans certains endroits et tu peux tomber dans le ma'asiya فخاصة la personne capable de le حج ننصح كذلك بالعمرة celui qui a un peu d'argent il a rien il se déplace il va faire l'umra أحسن له tu reviens avec du ajr Tu reviens avec Edu Azar et tu te déplaces, tu prends l'air, tu changes d'endroit. Taïb, nour, ala nour. Kadalik nansah celui qui a du temps et qui a de l'argent, yarhal ila talab al-ilm. Maintenant, au lieu d'aller un mois dans des pays où il y a du façade, kada, un mois, tu viens à Dammaj. Ou à Dammaj, à Makin al-ilm, tu viens maintenant un mois, tu peux prendre du khayr kathir. Tu peux prendre un peu de Coran, tu peux apprendre à lire, tu peux apprendre à écrire, tu peux faire un petit kitab de fiqh, tu peux faire un petit kitab fil aqida, tu peux apprendre tajwid. En un mois. Un petit programme yani, rapide, yani, tu trouves du khayr. Et on l'a vu des frères, nahim. Quand des frères, on les voit, ils viennent en visite un mois. Wallah, une fois, il y en a un frère, il est venu en visite un mois, il a pris du khayr, kathir. Il a pris l'imla, il a pris kada. Un mois. Il était mouchtahid. Et machallah, il a visité les frères. Et nous, là, à la nour. Il aurait été dans la bilad, ma'asi. Il serait venu le cœur malade. Amahada, il est parti. Walhamdulillah. Yani, il était à la khayr. Un mois. Ahsallak. Tous les ans, tu fais un mois, tu vas être à la khayr. Et les un mois que tu fais, maintenant, tu viens, t'apprends au sol talad. Tu le fais avec un frère, il se fait bien. Tu retournes, tu le fais au frère, anta. Ou tu le fais à ta famille, ou tu le fais à tes enfants. Pas que dans le khayr. Et tu vas se faire d'aller en Turquie ou la Madrid. Tu vas se faire de quoi? قال وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلمين على دين المسلم. الآن شو معتمين إلى فين يكل voyage? Le voyage, le خلاصة أن الإنسان il va pas في بلاد الكفر qu'avec trois conditions. Qu'il a du علم. Qu'il a un دين قوي. Il a un iman, c'est pas un faible. S'il est faible dans sa religion, là. Le troisième chose, c'est qu'il a besoin. Avec tout ça, il y a juste, tu vas dans le bilat kafir et tu reviens. Là, bas. Al-An, Cheikh Al-Adaymin, il repasse dans le fait de vivre. C'est plus le voyage, là. Al-An, c'est le fait de vivre dans un pays kafir. أما الإقامة ببلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه وقد شهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به ورجعوا فساقا السلام شرع الدين يقول أن ceux qui vivent في بلاد الكفار c'est dangereux pour leur dire. Ça c'est clair. Un musulman qui vit dans un pays kafir et un musulman qui vit dans un pays musulman, c'est pas pareil. Abatan, pas pareil. Tu trouves par les musulmans, fait bilal kuffar, ils connaissent même pas le fajr. Et il a des afkars de kuffar. Ils croient en kada, ou al-iyadu billah. Limada, les anna, ils vivent dans un endroit mauvais. قال عيسى السلام المرء على دين خليله لا بيرسون على لا ميم ريليجيون كو سون امي فانت تي فوازان سي دي كفار دي ماغازان كو تشوفا لي كوميرسون سي دي كفار كثير منهم يا دي مسلمين لكن قليل تون انتوراج سي دي كفار والعياذ بالله يانا يسماغي افيك دي كفار سا بيل مير سي كافره سون بون بير سون تو سون انتوراج كيف سيفعل هذا كيف سيفعل هذا لا ينجو الا ان يشاء الله Et s'il veut préserver son din, il lâche tout ça, il sort. قال فرجعوا بغير ما ذهبوا ورجعوا فساقا الشيخ العثيمين الآن يقال دو السعودية والله أعلم الشيخ العثيمين يجي شاهدنا أي دو السعودية ممكن إلي بارتي وزتازوني إلي بارتي كذا يغبين يشانج pourtant il a grandi في بلاد التوحيد il a grandi في بلاد التوحيد il a du خير ما بالك celui qui est né là-bas il grandit il a... et il est parti dans leurs écoles هذا هذا إلا أن يشاء الله قال فرجعوا بغير ما ذهبوا به ورجعوا فساقا وبعدهم رجعوا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الاديان والعياذ بالله انظر الشرع التيميني دي on a connu des personnes ils sont partis vivre dans le kufar et il est revenu c'est un kafir il a tout lâché madame الشبهات انت tu vas vers un قوم ils sont mêlés بالشبهات l'autre tu vas t'expliquer la théorie de Darwin l'autre tu vas t'expliquer كذا l'autre tu vas t'expliquer كذا t'as un din ضعيف tu peux tomber Tu peux tomber. فالإنسان الآن est-ce qu'il يأمن على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله il reste sur بلاد الكفار نحن لدى ضعفاء أنت ضعيف يا أخي ton إيمان il est ضعيف ton علم il est ضعيف فكيف أنت tu restes au milieu de هؤلاء قال حتى صاروا إلى الجحود المطلق بعضهم هكذا بعضهم s'est donné des athées 100% جحود مطلق il ne croit plus en rien ni يهوديا ni نصرانيا ni خالق plus rien والعياذ بالله قال والعياذ بالله حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين نعم بعضهم يجي اسمك بعضهم يفوض بلا الكفار بلا الكفار la dunya il ouvre les yeux il commence à se moquer il dit أنتم vous faites salat ركوع سجود الصيام et les كفار ils sont partis dans la lune بعضهم يجي هكذا يعني الكفار ils ont atteint un niveau في الدنيا laisse-la aller dans la lune nous veut الجنة on veut pas la lune نحن Est-ce que l'âme est là Laisse aller la lune, ils ne reviennent plus. Un calme faire, nous, on ne veut pas aller à la lune, nous. Demain, maintenant, nous disons qu'on va à la lune. Je ne vais pas à la lune, qu'est-ce que je vais faire à la lune Hatta la lune, c'est du kadib. Ils ont été dans un studio, ils ont pris des photos, il n'y a pas de lune, c'est du kadib. Ma'rouf, هذا. قال ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من ال من الهوي من الهوية أو من الهوي هوي قال من الهوي بذلك المهالك نعم انظر شيخ العثيمين جاء التحفظ كيف تلس ta famille ou tu te laisses dans un endroit et tu peux tomber c'est comme si tu mets ta famille et toi dans une pièce et il y a des trous et la lumière elle est éteinte t'as pas d'aim et tu laisses et t'essayes un jour tu vas tomber ya akhi fa attahaffud le mieux c'est que tu te déplaces tu sors et Allah il va pas te dire wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib amma i'lam anna al-'illa al-asasiyya fi man' al-hijra 'inda ba'd an-nas c'est quoi c'est al-khawf min ar-risk celui qui veut pas l'hijra al-ghalib c'est la peur Il a un travail, il a kada, il va dans Bilal Muslim, il pense qu'il ne va pas manger. Ya akhi taqillah, Allah c'est le Razzaq. Il te donne à manger en France, il va te donner à manger dans un pays musulman. Allah Azzawajal, il donne aux animaux. Al-Kuffar, il mange, il boit. Kayf ant? Lakin insan labud min as-sabr. Inch'Allah, demain on finit hada. Subhanak Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.